في الناس اللي على السمك هتكتب لي 5، الناس اللي على السمك تكتب لي 5، بس عايز كله يشارك معايا الموضوع، يعني الناس تبقى على التكست كده متفاعلة. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة احنا بنسأل السؤال الأول، هل التلاميذ كانت تعرف ان يسوع مولود من عذراء؟ عايزين نعرف هل كانت تعرف ان مولود من عذراء؟ البديهي انها كانت تعرف، صح؟ البديهي انها تعرف، ولا الامر مستخبي؟ البديء حلو، يبقى احنا هنمشي على اساس ان هما كانوا يعرفوا. حلو. يهوذا الاسخريوطي ده يا جماعه كان من ضمن التلاميذ، كان من ضمن التلاميذ اللي المفروض من التلاميذ. طيب يهوذا ده المفروض كان يعرف ان يسوع مولود من عذراء، تمام؟ صح. برغم ذلك يهوذا راح بلغ على يسوع لكي يمسكوه ولكي يقتلوه. اذا بمجرد ان هو مولود من عذراء ده مش دليل ألوهية اطلاقا، طالما يهوذا راح بلغ عنه وكان عايز الناس تقتله. ما هو جاء في الكتاب، ما احنا مش عارفين هل التلاميذ كانت تعرف ان يسوع مولود من عذراء؟ ما انا عايز حد يجاوبني، هل في الكتاب ما يعرفوش؟ يبقى ازاي امنوا بيه؟ يبقى كده انت بتدمر نبوءة اشعياء 7:13 و14. لو التلاميذ ما تعرفش ان هو مولود من عذراء، يبقى نبوءة اشعياء 7:13 ما جاءت في متى 1:23 و24 اذا ليست نبوءة حقيقية. كلا الخيارين احلاهم مر. يعني احنا دلوقتي في الطرح اللي هنطرحه ده يا شباب ركزوا، التلاميذ تعرف خير وبركة، ما تعرفش يبقى نبوءة اشعياء ليست حقيقية. ازاي بقى؟ نركز مع بعض. يهوذا شاف المسيح بيعمل معجزات، ناس تتفاعل بس معايا على التكست، والموضوع صغير بس انا من وجهة نظري ينهي حاجة اسمها ألوهية. يهوذا شاف المسيح بيعمل معجزات، شافه بيحيي لعذر، يلا شاركوا كده، انا عايز الناس كأن هم اللي بيتكلموا مش انا. شافه بيحيي لعذر، شافه بيمشي على المية، شافه بيخلق عين للأعمى، يا نهار ابيض كل ده. شافوه حول، لا مش حول بقى، خلق من الماء خمرا. طيب برغم كل ده، برغم كل ده يهوذا يا جماعه راح بلغ عن المسيح. طيب يهوذا لو كان يعتقد ان المسيح الها، هل كان هيبلغ عنه؟ ركزوا بقى معايا في النقطه دي، انا هثبت لكم ان المسيح لم يقل ان هو بعد 3 ايام سيقوم كمان. ايه رايكم؟ عارفين انتوا النصوص اللي هي 14 نص، ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. حسبت لكم ان الكلام ده ما حصلش اساسا، وكله من داخل الكتاب. ازاي بقى؟ زي ما قلنا، اول حاجه يهوذا شاف المسيح بيعمل معجزات، شافه بيعمل معجزات، خلق عين للاعمى وعمل وخلى وسوى، تمام ماشي. ما انت انا عايز حرض، كانوا يعرفوا ان هو من عذراء ولا ما كانوش يعرفوا ان هو من عذراء؟ ده السؤال. هل التلاميذ كانت تعلم ان المسيا الاتي لابد ان يكون من عذراء؟ يس اور نو، يس اور نو. تعرف ما تعرفش، ما هو ما فيش حل وسط، تعرف ما تعرفش ماشي، بس انا عايز حل، انا عايز رد، هل تعرف او ما تعرفش؟ الاثنين لا حول ولا قوه الا بالله، الاثنين احلاهم مرا، تعرف ولا ما تعرفش؟ انا عايز اجابه يس اور نو، نعم ام لا. التلاميذ كانوا يعرفوا ان هو مولود من عذراء، او لا يا دكتور بيس؟ يلا عشان اكمل الطرح. الاثنين صعب، انا عارف ان الاثنين صعب، يعني انت تتمنى ان يكون في حل وسط اللي هو يس اور نو، او زي ما قال لي سيف الكلمه في حوار معايا، نص نص نص نص. لا حول ولا قوة إلا بالله. التلاميذ كانت تعلم أن المسيح مولود من عذراء، أو لا؟ يا جماعة هو هل في إجابة غير أو لا؟ يعني حد مثلا اكتشف إجابة جديدة؟ هو أنا مثلا هكون، يعني أنا مش عارف والله، إيه حكاية نص نص معايا دي؟ هو أنا كل ما هناقش ضيف بقى هيقول لي يا محمود نص نص؟ أنا أعرف من يومي إن الإجابة يس أور نو. طب يا جماعة إيه رأيكم؟ إحنا هنحط الاحتماليين، الاحتمال واحتمال لا، تمام؟ تمام. أول حاجة، يهوذا يا جماعة شاف المسيح يخلق عين للأعمى، يهوذا يا جماعة شاف المسيح يمشي على الماء، يهوذا يا جماعة خلق، شاف يسوع بيحول الماء لخمر، تمام كده؟ حلو. نسأل السؤال الأولاني، يهوذا لو كان يعتقد أن المسيح هو الله، يهوذا لو كان يعتقد أن المسيح هو الله، هل كان هيبلغ عنه؟ يلا يا مسلمين، هل كان هيبلغ عنه؟ لو يهوذا يعتقد أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هل هيروح يبلغ عنه؟ الإجابة لا. الإجابة طبعا لا بكل بساطة. ليه؟ لأنه المفروض، ثواني يا جماعة، ثواني يا جماعة، تمام نكمل يا جماعة. في الاخر امتنع. تمام نكمل. اذا احنا اثبتنا ان معجزات المسيح، ان معجزات المسيح، احنا اثبتنا دلوقتي ان معجزات المسيح يا جماعة، معجزات المسيح ليست دليل ألوهية. دي نمرة واحد. تمام. نمرة اتنين، اثبتنا بان يهوذا طالما بلغ عنه ان اليهود لم يكونوا منتظرين اله، صح ولا انا غلطان؟ صح ولا انا غلطان؟ اليهود مش مستنين اله. طيب تاخدوا بقى الكارثه، خدوا بقى الكارثه اللي انا بقول لكم لن يجرؤ مسيح ان يرد عليه. كم عودناكم في الطروحات الاخيره كلها، ابتداء من مواضيع ابن الله، ابتداء من اليهود صلبوه من اجل ان هو المسايا، والى الان انا مستنظر الرد. خدوا بقى، خدوا الكارثه. يهوذا يا جماعه سمع من المسيح ان هو 14 مرة ابن الإنسان ينبغي أن يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. يهوذا بحسب الكتاب المقدس راح بلغ عن يسوع لكي يقتلوه. تمام. إيه اللي حصل ليهوذا؟ يهوذا شنق نفسه أو علق نفسه على حبل فوقع فانسكبت أحشائه. يعني هنحاول نجمع المتين مع بعض بحسب الكتاب، لان تعرفين في بيقول ان هو شنق نفسه، في بيقول لا يا جماعة ده هو وقع على الارض فانشكبت احشائه. السؤال اللي بيطرح نفسه، لو كان المسيح قال للتلاميذ او قال يا جماعة ليهوذا ان ابن الانسان ينبغي ان يسلم الى ايدي الناس ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم، المفروض يهوذا ينتظر لليوم الثالث للاعتذار للمسيح. لو كان هو يعلم ان المسيح سيقوم من بين الاموات ما قتل نفسه، كان عليه ان ينتظر ان يقوم رب المجد من الاموات ويعتذر له. امال انت يهوذا شنقت نفسك ليه؟ لان انت عارف ان ده انسان وانه حيموت، فانت بتدافع عن الخطية اللي انت ارتكبتها في مقابل هذا الانسان، ان انت بلغت عنه لذلك هو حيموت، فانت رحت عاقبت نفسك الموتة دي بالعقل وبالمنطق. لو يهوذا سمع ولو مرة واحدة ان يسوع هو الله، هل كان هيفكر ان الناس هتقتله؟ الاجابة لا. لو يهوذا يعلم انه سيقوم من بين الاموات، هل كان شنق نفسه قبل ما يشوف القيامة بعينه ويعتذر له لعل الله يغفر له؟ الاجابة لا. اذا قصة يهوذا يا جماعة، قصة يهوذا تدمر القيامة من الاموات، قصة يهوذا تدمر ألوهية المسيح. مش بس كده، قصة يهوذا تدمر أن اليهود منتظرين إلها. إذا اليهود مش مستنين إله، يهوذا لم يعلم أن المسيح من عذراء أو علم. طب أنتوا عارفين الخطورة في إيه يا جماعة؟ سواء أن هو يعلم أن هي من عذراء أو معرفش، أقول لكم الخطورة في إيه. لو يهوذا عرف أن هو مولود من عذراء وبرغم ذلك بلغ عنه، اذا مجرد ان هو يتولد من عذراء بالنسبة ليهوذا مش موضوع ألوهية. يعني برغم ان يهوذا شافه مولود من عذراء وبرغم او عرف، المفروض ان هو عرف ان هو مولود من عذراء وبرغم كده راح بلغ عنه، فاذا هي مش معناها ألوهية. اتنين، طب يهوذا ما يعرفش ان المسايا مولود من عذراء، فانا بسأل السؤال العجيب والغريب، لما هو محدش يعرف ان المسايا سيولد من عذراء في زمنه، لماذا كانت النبوءة اساسا؟ يعني ليه النبوءة اساسا؟ طالما انا عندي نبوءة بتقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، والناس المفروض مستنية واحد جاي من عذراء، انت حاططها في الكتاب بناء على ايه؟ لانها اصلا مش هتحصل المعجزة في وقتها. الناس كلها كانت مفكرة يسوع هو ابن يوسف، هو ابن يوسف، ابن يوسف. طيب اللاوي الفريسيين دول يا جماعة ناس معلمة الشريعة، معلمة الشريعة، المفروض عارفة ان اللي آتي ده آتي من عذراء، المفروض عارفة ان اللي هو آتي آتي من عذراء. نلاحظ ان محدش سأل المسيح عن الموضوع ده، المسيح لم يتكلم في الكتاب المقدس ان هو مولود من عذراء والكلام ده كله. يبقى هما تلات اسئلة اتمنى الاقي عليهم اجابة. واحد لو كان ايوه، ما هو الظن ليس حق. لا، كلمة الظن حضرتك، وعلى ما كان يظن، يعني الناس مفكرة ان هو ابن يوسف، الناس ما تعرفش موضوع ان هو مولود من عذراء. هل بقى التلاميذ كانوا يعرفوا؟ هل التلاميذ كانوا يعرفوا؟ هنا بقى هنا الكلام، هل التلاميذ كانت تعرف ان هو مولود من عذراء؟ ايوه، فين الدليل؟ تمام يا جماعة، حلو، مش ملاحظين حاجة؟ طيب بص يا جماعة دلوقتي انا عايز افهم. التلاميذ كمان ظنوا ان هو ابن يوسف. يا جماعه السؤال اللي بيطرح نفسه بكل عقليه، وانت لو لاحظت ان دكتور بيس قدام الروم كلها قال لك انا همتنع عن الاجابه، صح؟ اول ما بعدت عن موضوع يهوذا بدا يكتب. انتوا لاحظتوا الموضوع ده ولا انا بس اللي باخد بالي من الحاجات دي؟ يعني انتوا لاحظتوا ولا انا بس اللي باخد بالي؟ اول ما طلعت بعيد عن موضوع يهوذا بدا يكتب تاني. طب احنا هرجع بقى تاني لفتره السكات، موضوع يهوذا الإسخريوطي. يهوذا لو يعلم أن المسيح إلهًا كيف بلغ عنه؟ واحد، يهوذا لو يعلم أن المسيح سيقوم من الأموات لماذا لم ينتظر إلى اليوم الثالث؟ عارف يا فيصل المفروض يهوذا ده يعمل إيه يا فيصل؟ يتنه قاعد عند القبر يقول والله ولا واكل ولا شارب ولا نايم ولا مغير هدومي ولا هدخل حمام ولا مسرح شعري حتى لحد ما تقوم في اليوم الثالث، أنا آسف يا رب المجد يسوع، بجد انا اسف، وتنه مستني. اذا يا جماعة قصة يهوذا تؤكد ان قصة القيامة ليست حقيقية. قصة يهوذا تنسف الوهية المسيح. ولو في مسيحي موجود ان هو يرد على النقطة ديت اكون له من الشاكرين، اكون من الشاكرين. انت ما فهمت قصة ولادته من عذراء. طيب اقولها تاني يا اخي الحبيب مسلم سني، اقولها تاني. لو هو دلوقتي يهوذا يعرف ان هو مولود من عذراء وبرضه راح بلغ عنه، اذا بحسب يهوذا برغم ان هو مولود من عذراء برضه ما فرقتش معاه ان هو الله، او بمعنى اصح ولادته من عذراء ليست دليل ألوهية. هل وصلت كده ولا عيدها تاني؟ يعني لو يهوذا والتلاميذ يا جماعه يعرفوا ان هو مولود من عذراء معايا، وبرغم كده يهوذا راح بلغ عنه عشان ايه؟ عشان يقتل، عشان يقتل، عشان خاطر ان هو يقتل. اذا يهوذا حتى ان هو عارف ان هو مولود من عذراء وبرغم ذلك راح بلغ عنه. طب لو ما كانش يعرف ان هو مولود من عذراء، لو ما كانش يعرف ان هو مولود من عذراء، اذا برضه كل معجزات المسيح. طب مش ملاحظين حاجه يا جماعه؟ ان يهوذا راح بلغ عن المسيح برغم انه سمع المسيح بيقول انا والاب واحد. مش ملاحظين ان يهوذا راح بلغ عن المسيح برغم انه سمع المسيح بيقول قبل ان يكون ابراهيم انا كائن؟ مش ملاحظين ان يهوذا راح بلغ عن يسوع برغم يسوع بيقول كل ما للاب هو لي؟ برغم كل النصوص ديت وبرغم ذلك يهوذا راح بلغ عنه. اذا يهوذا لم يفهم ما فهمه المسيحيين اليوم. تخيلوا يا جماعه، واكل شارب نايم، واكل شارب نايم مش فاهم. وده الكتاب المقدس يا جماعه، ده الكتاب المقدس بيطلعك ان الشيطان غبي، بيطلعك ايضا ان التلاميذ اغبياء، بيطلعك ايضا ان كل الناس في الكتاب المقدس الاب الحل فيها كمان، وانتم من اسفل اما انا من فوق، انتم من هذا العالم اما انا فلست من هذا العالم. ولما قال لهم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي هذا فراى وفرح، برغم ده يهوذا لم يعلم انه الله، ما شكش لحظه ان هو الله. لان يا جماعه بالعقل بس كده، بالله بالله تجاوبوني، هل في انسان هيعرف ان الشخص ده هو الله الظاهر في الجسد ويروح يبلغ عنه؟ هتبلغ عنه ازاي يعني؟ عشان يقتله الله الظاهر في الجسد؟ تاني نقطه يا جماعه كنت مخليها للاخر، مش مفروض بحسب الكتاب يسوع قال 14 مره ينبغي ان يموت ويقوم؟ صح كده، اكتبوا لي واحد. خد بالكم بقى من النقطه دي، كارثه بقى، خد بالكم النقطه دي كارثه. يا جماعه الخير دلوقتي واحد بيقول لك هموت واقوم، رايح تبلغ عنه ليه؟ طب ما هو خلاص، ده ها نحن صاعدين الى اورشليم وابن الانسان يسلم. ما تصبر يا اخي، احنا عندنا مثل في مصر بيقول لك لو صبر القاتل عن المقتول كان مات لوحده، لو صبر القاتل عن المقتول كان مات لوحده. واحد بيقول لك انا خلاص كلها 3 ايام وابن الانسان يسلم الى ابن الناس ويقتلونه، طب انت رايح تبلغ ليه؟ فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ان انا من يوم ما دخلت موضوع مقارنة الاديان ديت وانا اعلم يقينا بحاجة واحدة، ان من كتب الكتاب المقدس مستوى ذكائه مش اكتر مني. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ وبناء على هذا انا ماشي في الكتاب المقدس ان اللي كاتب ده مش اذكى مني، والله والله ما هو اذكى مني. تمام، حلو. نرجع بقى لموضوع التلاتين من الفضة. التلاتين من الفضة يسوع، التلاتين من الفضة هو سلمه عشان خاطر ياخد كام؟ تلاتين من الفضة. حلو الكلام، اذا ده عذر جميل ان هو سلمه عشان ياخد تلاتين. طب هل هو سلم الها يا جماعة؟ هل هو سلم الها؟ هل هو سلم الها ام انسان؟ لو قلت لي انسان اقول لك برافو عليك وسقف لك وكلامك صح، لانه عارف انه انسان ممكن يتسلم وممكن يموت. هل انا كده عادل يا جماعة؟ هو طمع في التلاتين من الفضة لانه عارف ان الشخص اللي قدامه ده انسان، انسان يموت ويقتل. تمام، يبقى كده المسيح يا جماعة اكس اطلبكات قدامه حلين يا فيصل. ايه الحل الاولاني؟ الحل الاولاني ان يعترف ان جميع النصوص التي اتت في الكتاب المقدس لا تحمل معنى الوهية، لذلك يهوذا الاسخريوتي راح سلمه. خلاص فهمني يا فيصل؟ خلاص ما عادش تيجي تقول لي قبل ان يكون ابراهيم انا كان، ما تجيش تقول لي من رآني فقد رأى الآب، ما تجيش تقول لي اي نص من النصوص دي، لان النصوص دي لو معناها الوهية يبقى يهوذا فهم ان هو الله. الغريب في الامر ان يهوذا كان موجود في قصة لعازر، شافه يا جماعة هو بيخلق عين للاعمى، وبرغم كده ما شكش ان هو الله، بس المسيحيين يقول لك هو الله. يهوذا الاسخريوط شافه بيخلق من الماء خمرا، بيخلق كما قال البابا شنودة يا جماعة في كتابه، بابا شنودة بيقول لك المسيح خلق من الماء خمرا، برغم ان هو شافه بيعمل كده لم يشك ان هو الله، لم يشك ان هو الله. فالسؤال لحد الان مستني مسيح يطلع يكون اندر كفر ويخش، هل يهوذا علم ان المسيح الها؟ لا، ده الشيطان ده لوحده، الشيطان ده لوحده. فهمتوا يا شباب الثلاث نقط اللي انا اتكلمت عليهم بشكل سريع؟ الثلاث نقط اللي انا اتكلمت عليهم بشكل سريع. واكتر حاجه يا فيصل مأكده لي الامر، اكتر حاجه مأكده الامر ان يهوذا ده لو سمع ان المسيح سيموت ويقوم، ان المسيح سيموت ويقوم، والله لانتظر عند القبر الى اليوم الثالث ليعتذر منه، ليعتذر منه، سواء بقى رضى مرضاش، المهم انا اخلص ذمتي واقعد عند القبر، واقعد عند القبر. طب ما ممكن في احتمال يا جماعه، طب ما تيجي نجاوب بدل المسيحي، ما تيجي نجاوب بدل المسيحي، يقول لك طب ما تنزل يوحنا 20:9 لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من بين الاموات. اقول له برافو عليك، يبقى انت كده انسى كاتب انجيل متى، انسى كاتب انجيل مرقس، انسى كاتب انجيل لوقا. فهمني يا فيصل؟ لو انت المسيح دوت عايز يقول لك ما كانوش يعرفوا انه ينبغي ان يقوم من الاموات، يبقى شكرا، انسى بقى التلات اناجيل دي وركز معايا في انجيل يوحنا. خلاص، يبقى يهوذا ما كانش يعرف ان هو يجب ان يموت ويقوم، وبرغم ذلك بلغ عنه وخرج الضيفه. احيانا الكلام بيكون تقيل شويه على الضيوف المسيحيه. صراحه انا شايف ان قصه اتفضل يا دكتور. يا جماعه لو حد عنده اي استفسار في الموضوع برضه احنا نتناقش مع بعض اهو، يعني حد شايف ان في نص يناقض الفكره اللي انا قلتها يقوله. يهوذا ده اختفى، الناس ما سالت عنه. تمام، ما هو يهوذا بحسب الكتاب مات موتين، على فكره يا جماعه هو مات ثلاث موتات مش موتين، مات ثلاث موتات. في انجيل بيقول ان هو علق على شنق نفسه، في انجيل بيقول لك ان هو كان ماشي فوقعت احشائه ومات، في اب كمان لو فيصل يذكرني باسمه، بابياس اعتقد يا فيصل ولا مين، اللي قال لك ان هو تنه يدخن يدخن يدخن يدخن يدخن يدخن لحد ما عدى حنطور وداس على كرشه فانفجر. في والله في اب قال كده فعلا. مين يا فيصل فيهم؟ ففي ثلاث موتات للراجل ده بصراحه، وده ان دل يا جماعه بيدل على الثالوث، يعني ان دل ان اختلاف قصه موتة يهوذا ده بيدل على الثالوث. تمام، فالراجل ده اختفى، اختفى ليه؟ الله اعلى واعلم. ايوه بس اعتقد مش فاكر انا، ايوه بس هو في اب قال الكلام ده. تمام، تاني حاجه يا جماعه، تاني حاجه، يهوذا بحسب الكتاب المقدس راح مع الناس، لا حكم حته ليه، راح مع الناس عشان خاطر يسلم. فيسوع قال له ايه؟ قال له ابو قبلة، ابي قبلة يعني بوسة، تبيع ابن الانسان، تبيع ابن الانسان. حلو، يهوذا ليه ندم؟ يهوذا ليه ندم؟ ما هي واحد يعني، يهوذا ليه ندم يا جماعة؟ هنقول ندم لانه حكموا عليه بالموت، صح؟ يلا اكتبوا لي بسرعة، لانه حكموا عليه بالموت صح؟ يبقى مش هو الله بحسب يهوذا يا جماعة، يبقى مش هو الله بحسب يهوذا. طب رغم كل النصوص اللي سمعها يهوذا وكل المعجزات اللي سمعها يهوذا، مش هو الله يا جماعة؟ والله العظيم الكلام واضح جدا، الكلام واضح جدا. ما هو ما يعرفش، هيقول لك بقى ما هو ما يعرفش الخلاص والكلام ده كله، ما يعرفش الخلاص والكلام ده كله، يبقى يسوع ما اتكلمش. طالما يا جماعة يهوذا ندم، يبقى يسوع ما اتكلمش عن ان هو هيموت ويقوم. يسوع لم يتكلم عن الموت والقيامة. بص يا جماعة، هي القصة ظاهريا كده لما تتعمق فيها باين ان هي مؤلفة، يعني حتى لو في مسيحي سامعني ما يزعل مني من الكلام ده، القصة واضح انها مؤلفة من الالف الى الياء، عقليا لا يستقيم. زي ما اثبتنا قبل كده ان عقليا لا يستقيم ان ام مريم تعرف ان هو الله وما تعرفش ان هو هيقوم من الاموات، عقليا لا يرتضيها عقل. لا يستقيم ان هو يكون قال للتلاميذ، ما هنا بقى هنا ما هو هنا بقى الكلام، ما هو هنا بقى اذا الكلام ده مش حقيقي اساسا. الكتاب تثبت ان الكلام ده مش حقيقي. عموما جزاكم الله خير جميعا، انا طرح يعني فكره جت في دماغي كده وحبيت ان انا اشارككم فيها. ايوه تذكرنا ان الكلام ده في متى 27 63، تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي اني بعد 3 ايام اقوم، فمر بضبط القبر لئلا ياتي تلاميذه ليلا فيسرقوه ويقولوا ايه انه قام من بين الاموات. طب يا جماعه ختمنا على كده، عايز اقول حاجه، يعني حاجه انا بنصح نفسي والاخوه جميعا بيها. بالنسبه ان انت تنقد الكتاب المقدس النهارده، عايزين نغير الفكر او الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين بيها.